وأطلقنا على الذنوب، وأطلقنا على المواقف، وأطلقنا على الكبائر. أظن إلى أن نقول وجميع الذنوب وجميع المعاصي وجميع الكبائر والفترات من العدل، فهي دون الظلم ودون الظلم الأكبر ودون الفسق الأكبر. مهما بلغت من الذنوب ومهما بلغت من المعاصي، نحن ذكرنا هذا الكلام عن قول تعالى: ومن يؤذي الله سنته فبالتالي كلامه الجوارح. وصاحب الكبيره وان عظمت هو على خير طالما انه لم يسلم منه التوحيد، طالما لم يسلم منه. وهذه من اجل ومن اعظم فوائد الاسلام، فالتوحيد عندهم من اعظم الاحتمال كما في قصه صاحب البطاقه. طالما ان التوحيد لم ينحرم، طالما ان هذا القلب لم يدخله الشرك الاكبر والكفر، وإذا دخلوا الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هل تنفعوا أي حسنة وإن عظمت؟ تطيح جميع الحسنات بجانب الشرك، كما تطيح جميع السيئات والذنوب والمعاصي إذا أذن الله بجانب التوحيد. وهذه من أعظم فوائد أهل السنة والجماعة. المراد أن الذنوب والمعاصي والكبائر، نعم لها نصيب من الظلم والكفر، ولكن النصيب الأوفر أو النصيب الكامل هو الإيمان والكفر والشرك الاكبر المذنب. كذلك ما قلناه في قوله تعالى: اولئك هم الكافرون، لان هذا التفسير الذي جاء نتيجه الاتيان بالمبتدا معرف والخبر معرف، تكون هذا الكلام اولئك معرف والظالمون معرف، صحيح؟ واولئك معرف والكافرون معرف، هذه واحده. جميع ما قلناه حول ادخال ضمير الفصل بين قوله تعالى: فأولئك هم الكافرون، هم دخلت بين المبتدأ وبين الخبر، كذلك هنا هم دخلت بين أولئك وبين الظالمون، ودخلت بين أولئك وبين الكافرون، فأفادت نفس ما أفادته بقوله تعالى: فأولئك هم الكافرون، أفادت إيش؟ أن هؤلاء القوم هم المختصون بالظلم والفسق، هم أحق الناس من غيرهم بالظلم والفسق. ومن هم المختصون بالظلم؟ الذي لا يشارك احد في هذا الظلم في حقيقته الكامله في صورته الاخرى، من هم؟ الكفار واصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر، وان كان لهم نصيب من الظلم والفسق الا انهم غير مختصين بالظلم والفسق. هذا امر واضح، ولا يجري سبحان الله ابدا هذا المتناقض، ولا يجري هذا القول لان الكفر لان الظلم هنا والظلم الاصغر، لان الفسق هنا والفسق الاصغر، لا يجري الا على اصول هنا الا رسول الحوارث، لان تركيز اللغوي بتلك الايه: اولئك هم الظالمون، واولئك هم تكون نصيب ايه؟ انهم مختصون بالظلم واحق الناس به، وانهم مختصون بالفسق واحق الناس به، فهذا حكم للمرتكب الكبير بايه؟ تكون بخلاف جهنم، انتبهوا اعتبار. لو قلنا ان الظلم هنا والفسق هنا والظلم الاصغر والفسق الاصغر، بناء على تفسير الكلمه الذي ذكرنا كلام اهل العلم فيه، يخرج معناه ايه؟ هؤلاء القوم هم المختصون بالظلم واحق الناس به، وهم المختصون بالفسق واحق الناس به، فهذا حكم الله في كل جمال الغد. فيجري هذا على اصول من؟ على اصول الخوارج. فيصبح الذي يقول بالتاويل في تلك الايات قد وقع في الصدق، فجمع بين الله والجاء بين بدعه الخوارج، فهذا امر واضح وبين. كذلك نبطي هذا القول بدلاله اخرى وبقاعده اخرى عند اهل اللغه. اهل اللغه يقولون ومن تجد يقولون: إذا اتحد المسند إليه، إذا اتحد المبتدأ وتعدد وتغير المسند، تعدد وتغير الخبر، هل هذا يعني أن المبتدأ قد تغير؟ انظر لتلك الآية: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الضالون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المبتدأ هنا تغير أم ثابت؟ ثابت في الجمل الثلاثة، المبتدأ الذي تغير فقط ماذا؟ الخبر، مره الكافرون ومره الظالمون ومره الفسقون. لو قلنا مثل التقريب، لو قلنا عمر صالح، عمر عادل، عمر تقي، طيب؟ هل تعرف مباشره الى ان هذه الاوصاف الثلاث صالح عادل تقي ترجع الى افراد ثلاث ام ترجع الى فرد واحد؟ فرد واحد، وان ثلاث معرفي، وهذا المساله لا ينازع فيها احد من اهل اللغه. إذا اتحد المسند إليه، إذا اتحد المسند وتعدد الخبر وتعدد المسند، إذا اتحد المسند إليه وتعدد المسند، لأن هذا التعدد يشمل على من؟ على مسلمين واحد يحكم على مسلمين واحد. إذا قلت إسلام صالح، إسلام عادل، إسلام تقي، هل هذا إسلام تغير أم ثابت؟ فهذا هو بعينه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فاتحد المسلم إليه، اتحد من بدأ في تلك الجمل الثلاث في قوله تعالى: ومن لم يحكم بأنزل الله، ومن لم يحكم بأنزل الله، ومن لم يحكم بأنزل الله. كل جهة الأوصاف تختلف، مرة كافرون ومرة ظالمون ومرة فاسقون. هل يقول عاقل أن هذه الأوصاف الثلاث ترجع إلى موقفين ثلاث؟ من الى موصوف واحد، هو موصوف واحد الذي تغير منه في الاوصاف. فانت وحدك، انت فلان واحد مثلا، عبد الله واحد، صحيح؟ يوصف به كم؟ بثلاث اوصاف واكثر وخمسه. هل هذا معنى انه تغير؟ انه باقي على ومن ذلك ذكرنا الاجماع المؤكد الذي حكاه في الاجتماع الاسلاميه عن ان الذي يثبت بامر الله الذي يثبت حاكميه الله بامر الله هو كافر باتفاق اليهود والنصارى والمسلمين. ثم قرانا في الحديث عن النصر الثالث الذي اقتضاه الله سبحانه وتعالى بدون اتفاق ثلاثه. وقلنا ان هذا المحور يتمثل في ذلك الاتفاق الثلاثي للحكم. فالحكم لمده هؤلاء الاحكام لم ياتي في سياق واحد وانما جاء اتفاق ثلاثي فاتفق الله به الحكم بواحد تلو الاخر. وذلك في قوله تعالى فمن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون. ثم قوله تعالى فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ثم قوله تعالى فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. وقلنا اننا نكاد لا نجد مثيلا لهذا الاتفاق الحكم في قضيه او في حكم ما في القران الكريم كله. انما تفرضت قضيه الحاكميه بهذا الاتفاق الثلاثي الكفر والمده وبخروج هؤلاء الحكام عن دين الله عن الدين. فالمساله تستحق. فكان تلك الايات الثلاث تستفتح الناس وتنادي في الاثار لان هؤلاء القوم لم يكفروا فقط انما بلغوا الكفر والردة الغاية والصورة المثلى. فليس كفر مجرد انما كفر مركب. وبالفعل المسألة تستحق لان استبدال فرع الله تلك الاهواء والاراء علو في الارض انما علو وتجبر على عباد الله انما تجبر. وفوق ذلك ومن قبله طغيان على حق الله الذي أفرض نفسه واختص نفسه من دون خلقه للتشريع والحاكمين. ولذلك جاءت تلك الآيات الثلاث بعضها الفضاء فسر كأنها القواعد وكأنها الشروط وكأنها الفوارع والضامات وفروج هذه الفتنة وفروج هذه الفتنة من الفضاء. وقلنا ان بعض الناس ذهبوا تحريفا وتأويلا للنصوص لان الظلم المذكور في تلك الآية وكذلك القصة المذكور في الآية الثالثة يراد بهما الظلم الأصغر والفسق الأكبر. وقلنا ان هذا القول علي عن الكريم قاري من اي علامات والمراد الصحة والصواب. وهذا القول بعينه تماما كالقول أن الكفر الوارد في الآية الأولى هو الكفر الأصغر لا يختلف عن القول الأول ولو في صارة واحدة. وشرعنا في رد هذه المقولة أن الظلم والفسق مراد بهما الظلم الأصغر والكفر الأصغر. وقلنا أولا أن هذا التغيير مخالف لظاهر قرانا شرحنا هذه القاعدة وقلنا أنها من أجل وأنفع قواعد المنهج السلفي في تفسير النصوص. شرحنا بالتفصيل التفصيل في ذكر الوجه الأول بالنسبة لكفر الوارد في هذا الكتاب. كذلك قلنا أن هذا القول مخالف لعرف الشارع مخالف لمعهود استخدام الشارع وخاصة في القرآن الكريم لفظي الظلم والكفر. وذكرنا كلام إن أهل السنة والجماعة في القديم وفي الحديث في ذكر أن الظلم والفسق إذا أطلق يراد بهما الشرك الأكبر المخرج من الملة وهي قاعدة كذلك من أنفع ومن أجل قواعد المنهج السلفي في تفسير النصوص. أما ما أطلقه الشارع ليس لأحد كائن من كان أن يقيده بمحض تأييد من عند نفسه. وذكرنا كلام أكثر معالم كذلك قلنا ان هذا القول مردود كذلك من وجه اخر وهو دلاله اللغه. فالظلم المذكور في تلك الايه ورد معرفا عن المذكرة، ورد معرفا التي ذكرنا من قبل تلك القاعدة التي ذكرها غير واحد من أهل العلم على أصولنا شيخ الإسلام ابن القيم والقدرين رحمه الله أن الاسم استقرار المسلمين من المعاصرين، أن الاسم إذا ورد معرفا فإنما يفيد إثبات حقيقته الكاملة، فالظلم المذكور في تلك الآية يراد به الظلم الكامل، ولا أحد ناجح أن الظلم الكامل لا يوجد إلا في الكفر، لا يوجد في الكبائر ولا يوجد في المعاصي ولا يوجد في الذنوب مهما بلغت من مقداره إلا على أصول الصواب. كذلك الفسق المذكور في الآية الثالثة ورد معرفا غير المذكور مما يفيد إثبات حقيقة الحقيقة المطلقة لهذا المسمى الذي هو الكفر. كذلك دلالة اللغة جاء من وجه آخر، وهو أن نفس البناء اللغوي الوارد في قوله تعالى فأولئك هم الكافرون هو بنفسه وبعينه الوارد في قوله تعالى فأولئك هم الظالمون في قوله تعالى فأولئك هم الكافرون. نحن ذكرنا كلام أهل العلم بما يفيده هذا السياق وما تفيده وما تثبته هذه السورة من أنها تثبت تقرب هؤلاء بالكفر وتثبت تقرب هؤلاء بالظلم وتثبت تقرب هؤلاء بالكفر وتثبت انهم مختصون بالظلم واحق الناس به وكذلك مختصون بالكفر واحق الناس به، هو تعريف فوق تعريف فوق تعريف، بالاضافه الى ان الظلم والكفر يراد منه حقيقته الكامله وغايته القصوى والصوره المثلى التي يوجد فيها الظلم ويوجد فيها الكفر. وذكرنا ان الذنوب والمعاصي والكبائر وان كانت نعم من باب الظلم والكفر الا انها ابدا لا تمثل الصوره الكامله للظلم او تمثل الصوره الكامله للكفر، فالذي يمثل الصوره الكامله للظلم والكفر انما هو الكفر الاكبر المخرج من الملك، ولا يعرف في هذه القاعده منازع الا الخوارج. فالذي يقول بان الظلم والكفر الوردان في هذه الايه يراد بهما الظلم الاكبر والكفر الاكبر كانه بذلك يثبت ما ذهب اليه الخوارج من أن مرتكبا كبيرا خالف في نار جهنم، فيقع أصحابنا تناقض البين، فيكون له حظ من بدعة الشجاع بالإضافة إلى حظ واحد من بدعة الخوارج، وهذا عقاب الرباني لكل من عمد التأويل والتحريف من كتاب الله، فلزما وحتما أن يقع في تناقض أفكار، وهذا باب المؤولة في القديم في الحديث. كذلك ذكرنا وجه آخر ايضا تفيد لنا دلالة اللغة التي جاءت تلك الآية، وهو ان المسند اليه او المستدرك اذا اتخذ وتغير المسند اي تغير الطبق، فهل هذا معناه ان المبتدا قد تغير ام ان معناه انها اوصاف جديدة ادركت لهذا المبتدا؟ وذكرنا لذلك مثلا واضحا، لو كنا عمر صالح، عمر عادل، عمر تقي، تغير الخبر هنا في هذه الجمل الثلاث، هل معناه ان الشخص قد تغير؟ فالشخص واحد ولكن الاوصاف تتعدد، وهذا ما يفيده كلام اهل اللغه خاطبه في هذه المساله، ان المسند اليه المبتدا اذا اتخذ ولم يتغير غير المسند او غير الخبر فهذه انما اوصاف جديده تطرا وتحل بالاضافه الى الوصف، بالاضافه الى الوصف الجديد الذي قرن به المبتدا، وليس هناك عاقل او من له ادنى علم بلغه العرب يحمل ذلك على تعدد المبتدا، فالمبتدا ثابت مستقر في محله، وانما التغيير هو من باب تعدد الاوصاف التي تلحق بذلك المبتدا. كذلك الوجه السابع الذي نرد به هذه المسؤوليه ان كانت ظاهره الضعف، ان هذا الموقف مخالف لما ورد عن الصحابة في ذكر أسباب النزول، هذا الأمر فصلنا فيه وذكرنا الروايات المتعددة في هذه الآيات، فالصحابة غير واحد من الصحابة الكرام وفيهم ابن عباس، ابن عباس ذكر لنا السببين وراء الرواية الكرامي وراء كان أيضا ابن عباس من هؤلاء الصحابة الكرام الذين ذكروا لنا سببا في الجزء الأول في القصة كان أن اليهوديين من زين زنايا، كذلك كان ابن عباس هو المتكرر بذكر هذه النزول الثاني في قصة الفقيرة والفقيرة كان الرجل رحمه الله كان الرواية هنا أولياء الصحابة استجمع قصيرها الرجل خمس صفات، ولا بحارة كلهم ذكروا لنا أن تلك الآيات هنا أدرت في من؟ من أدرت في اليهود الآن كيف اليهود كان يحمل على قصة الله؟ كان يحمل على قصة الله حتى سجن الناس الآن ما قالوا قصة اليهود معروف أنه القصة كان أدرت أولياء الصحابة وكين هم أدرت ذكروا لنا أن تلك الآيات أكثر هل ذكروا لنا أن قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون في حالة ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون في حالة أخرى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون في حالة ثالثة هل ذكرنا ولو بإسناد ضعيف ولو بقول من لا يعتد بقوله لم يرد هذا أبدا إنما الصحابة الكرام كلهم توافقوا على أن تلك الآيات بعضها فوق بعض إنما أنزلت اليهود من أهل الكتاب وهذا قاطع للإدعي بأن الكفر ذلك والظلم أكبر لأن الظلم الوارد في تلك الآيات والظلم أكبر وأن تبقى الوارد في تلك الآيات والظلم أكبر من تلك الآيات والهم الثاني نعود فيه تلك المقولة أن القول بأن الظلم هنا والظلم الأضرق والتبقى هنا والتبقى الأضرق مخالف في سياق الآيات فالآيات كلها يوجد أن كانت سكولة وهي قد حددت القضية وأن القضية ليست قضية حلال أو حرام وليست قضية هذا أمر تعرفناه كذلك في هذه الكتاب أن الكفر يكون أكبر كحيث الكفر فالذي يقول أن الظلم هنا والظلم أصغر وأن الكفر هنا والكفر أصغر كأنه يجتهد كلام الله سبحانه وتعالى في السماء بقلة الآية بعدم الكفر تصبح الآية وتصبح الآية تتحدث في حكم عن الكفر الأصغر ثم ترجع في حكم وتتحدث عن الكفر الأصغر هل هذا يقبل؟ أليس هذا تناقض؟ يتنزل عن الإنسان فضلاً عن رب العالمين سبحانه وتعالى لماذا فتلك الآيات الثلاث ومن لم يحكم من ظلم الله وأولئك الكافرون وأولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون تعود لمن ومن لم يحكم من ظلم الله فأولئك هذا اسم الإشارة يرجع إلى من يرجع إلى هؤلاء اليهود الذين حرفوا حكم الله من الرجل إلى التحليل والجزم والتشريع فأولئك اسم الإشارة يعود مباشرة على إلى هؤلاء الذين تلبسوا بهذا الكلام فهل يعقل وتصور أن الله عز وجل يصفهم مرة بالكفر الأكبر ثم يرجع يصفهم بالظلم الأصغر ثم يرجع يصفهم بالكفر الأكبر هذا تناقض أن ليس تناقض تناقض ينزع عنه الإنسان العادي فضلا عن رب العالمين فاسم الإشارة كما سمعت بعد ذلك في الآيات الثلاث فأولئك يرجع إلى من؟ يرجع ويعود ابتداء إلى هؤلاء اليهود الذين غيروا حكم الله من الرجم إلى التجبية والجلد والتحميل فوصفهم الماضيا بالكفر ثم أضاف إلى ذلك الوصف وصفا آخر بالظلم ثم أضاف إلى هذين الوصفين وصفا ثالثا به بالفضل فهو كفر مركب يطرى بعضه فوق بعض هذا ظاهر لمن وصف وتدبر يقول السكوتي في كتابه سراج الملوك كما ذكره السكاني في نصيحة آية الإسلام في الصفحة 194 يقول فكل من لم يحكم بما جاء من عند الله ورسوله كل من لم يحكم بما جاء من عند الله ورسوله كم الله فيه هذه الأوصاف الثلاثة الكفر والظلم والفسق هل غني هنا بعض فقال كفر لهذه الطائفة والفسق لهذه الطائفة والظلم لهذه الطائفة هل فعل ذلك؟ وإنما ماذا قال؟ قال الأوصاف الثلاثة تتعلق بموصوف واحد وهو هؤلاء الذين غيروا حكم الله واستبدلوه بأحكام البشر ولم يكن هذا فقط إنما قال كاملت ماذا قال؟ كاملت في هذه الأوصاف الثلاثة ما معنى كاملت؟ أي حازوا بالنصيب الأوفر والقصد الكامل من الكفر فهم الكفار على التحقيق وكذلك حازوا بالنصيب الأوفر والقصد الكامل من الظلم فهم الظالمون على التحقيق فلو كان هناك ظالمون آخرون إلا أن هؤلاء زادوا في الظلم حتى حازوا منه على الدرجة الكاملة فلو فرض أن هذا الظلم 100 درجة وشاركهم ظالمون آخرون فكان لهؤلاء 50 أو 60 أو 70 فهؤلاء قد حازوا على المئة كاملة بنص كتاب الله فأولئك هم الظالمون. تعريف خلق تعريف خلق تعريف بإضافة إلى المعرفة. يقول الرجل فقد كملت فيه هذه الألفاظ. ليس فقط استحق الحكم بالكفر والظلم والفسق، لا، هذه المسألة انتهينا منها. استحق الحكم بالكفر والظلم والفسق بالإضافة إلى تفرده بتلك الأوقات في درجتها الكاملة، في درجتها الكاملة وصورتها المثلى الحقيقية. فقد كملت في هذه الأوقات الثلاثة الكفر والظلم والفسق. كذلك يقول الزركشي في كتابه المشهور البرهان فيما ذكره أحمد بن عبد العزيز الحصين في القوانين الوضعية صفحة 34، يقول الزركشي بقوله تعالى فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، قال الكافر والظالم والفاسق كلها بمعنى واحد. قال الزركشي الكافر والظالم والفاسق كلها بمعنى واحد وهو الكفر، وهو الكفر المعرفة. عبر عنه الرجل يقول عبر عنه بألفاظ مختلفة، مرة بالكفر ومرة بالظلم ومرة بالفسق، عبر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة واجتناب صور التكرار. هذه المثال قواعد وقوارع وطماط وشوب، سوف هؤلاء الذين بلغوا الذروة من العلو والتجبر والطغيان على حق الله سبحانه وتعالى. عبر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة، وسنشرح أن تأتي معنى كلام سيد رحمه الله في المراد بالفائدة من تغيير أو من تغير الوصف بالكفر. لماذا الله عز وجل عبر في الآية الأولى بالكفر وفي الآية الثانية بالظلم وفي الآية الثالثة بالفسق؟ تأتي معنى كلام نفيس للسيد رحمه الله. عبر بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة واجتناب صور التكرار. وكلام الرجل يصرح بأن الكفر والظلم والفسق في تلك الآيات من المراد به معنى واحد هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. يقول الشيخ رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 8 من القرآن قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يقول والتعبير عام، والتعبير عام، وهذا هذه الصيغة شرحناها من قبل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وشرحنا أن من هنا جاءت عامة مطلقة، فتشمل وتتضمن كل من يفعل هذه الشالة التي تلبس بها اليهود، فكل من شاركوا في هذا الوقت ينطبق عليه ويتنزل هذا الحكم إلى يوم القيامة. يقول سيد التعبير عام، ليس هناك ما يخصصه، ليس هناك ما يخصصه، ولكن الوصف الجديد هنا هناك وصف ايش جديد. هل حالة جديدة أم وصف جديد؟ الحالة ثابتة هي التغيير والتبديل لشرع الله، وإنما لضخم وعظم هذه الشالة زيادة الايه الألفاظ على صاحبها وعلى فاعلها. يقول ولكن الوصف الجديد هنا هو الظالمون، وهذا الوصف الجديد لا يعني أن حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها بالكفر. ليس معنى ذلك أبدا أن نقول أن تلك الآية تتنزل على حالة ثانية، إلا من باب المجادلة في كتاب الله كما قال ابن القيم فهو محض افتراء وتقول على الله سبحانه وتعالى. يقول وإنما يعني لا يعني أن حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها بالكفر، وإنما يعني إضافة ثقة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله. فالمسألة تستحق أن تنزل على رؤوسهم كما قلنا تلك القوارع. إضافة ثقة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. الفائدة، الفائدة من تنوع العبارة من عند الحكيم العليم. لماذا عبر مرة بالكفر وعبر مرة سبحانه وتعالى بالظلم وتستريح عصر به بالكفر؟ يقول سيد رحمه الله الفائدة من هذا التغيير في التعبير. يقول فهو كافر في الآية الأولى باعتباره رافضا لألوهية الله سبحانه واختصاصه بالتشريع بعباده وبادعائه هو حق الألوهية. هذا الحاكم الذي طغى وتجبر وعلى في أرض الله وعلى عباد الله بهذه الفعلة بتشريعه للناس ما لم يأذن به الله بالسلطان ادعى لنفسه حق الألوهية ونازع الله سبحانه وتعالى في أخص خصائصه. وهذا المعنى شرحناه بالتفصيل في معرض حديثنا عن منزلة الحاكمية من التوحيد. تذكرون هذا الكلام؟ شرحناه بداية عن منزلة الحاكمية من توحيد الربوبية، وعن منزلة الحاكمية من توحيد الألوهية، وعن منزلة الحاكمية من توحيد الأسماء والصفات. ومن قبلهم شرحناه في معرض حديثنا عن منزلة الحاكمية من مضمون الشهادتين، صحيح؟ وذكرنا هذا الكلام بالتفصيل. يقول سيد هو كافر باعتباره رافضا لألوهية الله سبحانه واختصاصه بالتشريع لعباده. ورأينا أن كفر فرعون كان من هذا الباب، وأن فرعون كان يعرف أن الله سبحانه وتعالى حق، لأن موسى رسول من عند الله عز وجل وجحد يجاوز سلطنتها، ولكن ادعى لنفسه حق التشريع وأن له السلطان المفرد بالذات في أرضه التي زعمها من هذا الباب. كان كفر هؤلاء الحكام فشاركوا فرعون في نفس قوله، فقالوا بلسان الحال، وإن كان بعضهم صرح ذا بلسان المقال أنا ربكم فدعنا، رافضا لألوهية الله سبحانه واختصاصه بالتشريع لعباده وبادعاء هو حق الألوهية أظلم الظلم. هذا وجه. وجه آخر أنا تكلمنا من قبل في ذلك المعنى البديع الذي ذكره الشيخ اسماعيل الدهلوي في تسمية الشرك ظلم. لماذا سمي الشرك ظلم؟ لماذا كان الشرك ظلم عظيم؟ قلنا أن مدار الظلم على أخذ الحق من صاحبه وإعطائه لمن ليس له بصاحب، وهذا الأمر يتجلى بصورة واضحة في نزع حق التشريع من المولى سبحانه وتعالى وإصداغه وإعطاؤه لهذه الحكمة ولهذه الرسالة للبشر. فهذا أظلم الظلم، ولذلك جاء تلك الآية الثانية موضحة لهذا المعنى مقررة له، فأولئك هم الظالمون. أوضح صورة للظلم أن تأخذ حقه الله سبحانه وتعالى وتعطيه لهؤلاء البشر تماما كما ذكر الشيخ اسماعيل، تماما كالذي ياخذ جرير له المثل الاعلى لله المثل الاعلى، تماما كالذي ياخذ تاج الملك وانجاه من خلق راس الملك ووضعه فوق راس الكاس الذي يطلع الاحذيه. هل هذا امر العهد يتقبله؟ اعظم منه واضخم واشد لله المثل الاعلى الذي ياخذ حق التشريع ويعطيه هؤلاء الحفلة الأنجاز. هو ظلم عظيم، ولذلك ناسب أن يكون المولى صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الظالمون. هو كفر ثم ظلم لهذه الوجوه. يقول سيد وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم، ولو خل هؤلاء الطواغيت بين الناس وبين دينهم والله لما ثبت هذه الفتنة التي عمت وقمت في البلاد، ولذلك ليس لها من مدير إلا الله. أبى من أبى ليس لها من يجيل لهذه الفتنة ولهذه الردة التي كفرت في شعوب الإسلام المسلمين إلا برحم رب، ليس لها من يجيل إلا الخير، وقاتلون حتى لا تكون فتنة، والفتنة بإجماع المفسرين في الخير والكفر في الله من المنزل. يقول وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم الصالحة المصلحة لأحوالهم فوق ظلم لنفسه. هو ظالم للناس بالإضافة إلى تمويل ظالما لنفسه، هو ظالم لنفسه طيب، لأن أوردها موارد تهلكة، أوردها جهنم يدا بالله، هذا في الآخرة. وفي الدنيا استحق هذه الردة بل استحق القتل، فنستحل منه المال والدم. وهذا ايضا من ضمن هؤلاء الطواغيت، والله هذا ايضا من ضمن هؤلاء الطواغيت، من ضمنهم انهم ضيقوا علينا اما في شتى الميادين، في شتى الميادين، ومن هذا الميدان الذي كتبه الله علينا في الشتى، فهو من احكام الله. نحن لا نستحي من شرع الله سبحانه وتعالى، لا نستحي من شرع الله. عبد الله بن عمر، ومن هو عبد الله بن عمر؟ فضل الجاريه امام الصحابه الكرام لما وقعت في سفينه لم يرتفع صبرا عليها، وقبلها امامه حضر القصة مذكورة بسورة الحسن وذكرها في جواب الكافي وفي رأي محمد. هذا أيضا من الظلم الذي ظلمنا به هؤلاء الطواغيت، ولذلك لابد من السيف، لابد من السيف. يقول الصالحة المصلحة لأحوالهم فوق ظلمه لنفسه بإرادها موارد التهلكة وتعرضها لعقاب الكفر الذي هو سيف الدنيا والنار في الآخرة، وبتعريض حياة الناس وهو معه من الفساد. وهذا المعنى الأخير نحن فصلنا فيه أين لم يذكر أحسن في ذكر أوقات شريعة الشيطان وفي ذكر الضرورات الخمس في ظل تلك القانون وبعيد، ورأينا كيف أن تلك الضرورات الخمس في ظل القوانين المضيئة أباء المنصورة كل المباح، فليس هناك دين ولا مال ولا نفس ولا عرض ولا عقل كي تحفظ في ظل تلك القوانين المضيئة، وإنما على التحقيق منصوبة هذه القوانين المضيئة إلا لإباحة هذه الأمور الخمسة وعلى رأسها الدين، فتصبح الجرات أو الخمس كل مباحا بكل تفكير الدين الصافح يسعى في الأرض وتتابع. وواقعنا المواقف خير شاهد على ذلك، والأمثلة أكثر من أن تحصل. يقول سيد: وبتعريض حياة الناس وهو معهم من الأساس. ثم قال: هذا المعنى الذي ذكرناه من قبل في الوجه الثاني، اتحاد المبتدأ وتغير الخبر. قال: وهذا ما يقتضيه الاتحاد المسند إليه. وهذا ما هي الاتحاد المسند إليه وفعل الشر. قوله تعالى: انظر ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. هذه كلها ثلاثه جمل شرطيه، طيب؟ فيها جمله الشرط ثم جواب الشرط، طيب؟ جمله الشرط هنا في الجمل الثلاثه متحده ام متغيره؟ متحده. ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك. اتحدت في الجمل الثلاث جمله الشرط، والذي تغير فقط هو جواب الشرط. هل تغير جواب الشرط معناه ان جمله الشرط تغيرت، او ان المسند اليه تغير، او ان المسند تغير؟ هو ثابت في مكانه، ثابت المستقر لازم، وانما التغير دلاله واضحه على انها اوصاف جديده، فيضاف بالاضافه الى الجواب الاول الكافرون، يضاف له الجواب الثاني الظالمون، طيب؟ ثم يضاف لهما الجواب الثالث الفاسقون، وترجع الاجوبه الثلاثه الى من؟ الى جواب الشرط الاول الذي هو ثابت في محله لن يتغير، فهو من؟ من لم يحكم ما انزل الله، ومن هنا؟ من المطلقه العامه، هي جمله الشرط، ترجع اليها الكافرون جواب الشرط الاول، ثم ترجع اليها الظالمون جواب الشرط الثاني، ثم ترجع اليها كذلك الفاسقون جواب الشرط الثالث، وهذا امر ظاهر. يقول سيد: وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند اليه وفعل الشرط، لقوله: ومن لم يحكم بما انزل الله. فجواب الشرط الثاني، جواب الشرط الثاني الذي هو الظالمون، يضاف الى جواب الشرط الاول، طيب؟ صلحة الظالمون بايه؟ قوله الكافرون. ويعود كلاهما، يعود كلاهما على المسند اليه في فعل الشرط، وهو من؟ المطلق العام. ومن هذا ترجع الى من؟ ترجع الى الذين قاموا تلك الفعلة، وكل من شاركهم في هذا الوقت، كل من غير وشرع للناس فقد قام به نفس ما قام باليهود الذين انزلت فيهم تلك الآية، وهذا ذكرناه من قبل. يقول: ويعود كلاهما على المسند اليه في فعل الشرط، وهو من؟ المطلق العام. ما معنى كونه مطلقا عاما؟ ما معنى كونه مطلقا؟ هل هناك من يقيده؟ ابدا. ومعنى كونه عاما؟ هل هناك من يتصفه؟ ابدا. الحكم مطلق عام كما ذكرنا من قبل. وقال رحمه الله في قوله تعالى: ومن لم يحكم بانه ما فعلته تفكون. قال: والنص هنا كذلك على عمومه واطلاقه، نفس الكلام الذي ذكره في الايه الاولى في الايه الثانيه. قال: والنص هنا كذلك على عمومه واطلاقه، وصفه الفسق تضاف الى صفتين الكفر والظلم من قبل. القول حاله جديده، هل تحتمل اصلا ان تكون حاله جديده؟ من بعض الايام؟ من قال هذه هنا وهذه هنا؟ من يتصرف في كتاب الله بمحض عقله وبمحض رأيه؟ كلام الله جل وعلا، الآيات كلها من أولها إلى آخرها انزلت في حالة واحدة في نوع واحد، فمن الذي يأتي بهذا التقرير؟ العقل والهوى. يقول: والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه، وصفة الفسق تضاف إلى صفتين الكفر والظلم من قبل، وليس الثالث يأتي بسبب هذا الترابط. وعلى هذا الإفراد الثلاثي يقول: وليس الثاني قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى، وإنما هي صفة زائدة. صفة هو كفر أو كفر، وليس كفرا كفر مركب. يقول: إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها، لا ثقة. وهذا ما يقتضيه قول أولئك هم لا ثقة، ثابتة مستقرة، لا يتخيل أن تنفك عن هؤلاء القوم. الكفر والظلم والكفر زائدة على الصفتين قبلها، لا ثقة بمن لم يحكم بما أنزل الله من أي جيل ومن أي قبيل، في أي زمان كان وفي أي مكان كان. أي دين ومن أي قبيل. وما مكانك في الدين؟ وما مكانك في الدين؟ عندما نتكلم عن جنسية معينة نتكلم ونسب ونشتم ونكفر وما في الأحساب ما شاء الله. إذا كانت الجنسية هذه من جهة الإيش؟ تعرفون الجنسية هذه مغضوب عليهم هؤلاء الجهة. أما إذا كانت الجهة هذه ما تتكلم أم من بطن أمي طبعا إيش أي إيش لبعض الأحيان نفس المتكلم هو نفس المتكلم ونفس المناطق هي نفس المناطق ونفس الأوقات هي نفس الأوقات. الذي تغير هو إيش؟ لون الجواز هذا هو الذي تغير. فعند الحديث عن هؤلاء لا تتكلم. لماذا؟ لأن هؤلاء كذا وكذا وكذا. فصرنا ننزل أحكام الله عز وجل حسب الجنسية. هذا فيه لا فيه. هذا بحد ذاته هو ناقض من رقب الناس القومية الملعونة. يقول زائدة ثقة زائدة على الصفتين قبلاء لا ثقة لمن لم يحكم بما أنزل الله من أي جيل ومن أي قبيل. يقول رحمه الله الكفر برفض ألوهية الله ممثلا هذا في رفض شريعته الذي يرفض شريعة الله تماما كالذي يرفض ألوهية الله سبحانه وتعالى الذي يقول أنا لا أحكم الشريعة كالذي يقول أنا لا أريد أن أرضى الله سبحانه أو لا أرضى بالله إله عياذا بالله. ونحن من قبل ذكرنا كلام الشيخ الشنقيطي فأما الذي يخضع لتلك القوانين الوضعية تماما كالذي يعبد ويسجد لمن في الوثن والصنف وقد لا يوجد بينهما الفرق البتة في نص كلامه رحمه الله. يقول الكفر برفض ألوهية الله ممثلا هذا أي ممثلا هذا الرب في رفض شريعته والظلم في حمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد في حياتهم والكفر بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه. الكفر أصله هو الخروج كل الكفر أي ثقة ثالثة بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه. يقول هي صفات هي صفات صفة فوق صفة فوق صفة هي صفات يتضمنها الفعل الأول. الفعل الأول يتضمن هذه الصفات المتعددة ونحن قد قلنا من قبل في صفة فعل اليهود صحيح وبينا مدى قيامها بحكام اليهود بل بينا أن ما قام بحكام اليوم من مناطات إنما هو صورة مركبة عن ما قام اليهود الذين اختلفوا في تلك الآيات. فحكام اليوم زادوا بالإضافة إلى المناطق المكثرة التي قامت اليهود زادوا بالإضافة إلى ذلك مناطات أخرى كل واحدة تكفي للحكم عليهم بالكفر والشرك وفقط وفقط كفرهم من باب الحتمية كفر مركب فقط من باب الحتمية أما من باب المعلاة والمعلاة ومن باب حرب الله ورسوله تحدث ولا تقول وشيخ السنة ما له فتوى وقفت معنا يقول أن من قتل مسلما أن من قتل لا يحج إلا لكونه مسلما وهو كافر مسلم ونفس الفتوى وترى سيدنا محمد ابن عبد الله لا يحج إلا لأنه مسلم إلا لأنه مسلم إلا لأنه داعية إلا أنه مريد أن يفحى بطاعة بشرع الله هو كافر هو فهذا مناط آخر يقول به اليوم. وهذا المناط كان من ضمن الأسباب التي كفر فيها علماء من الدولة الدولة التركية لو قارناها بالدولة السعودية لوجدنا دولة الشمسية والله لوجدنا دولة ونحن لا ندافع عن الدولة التركية وما فيها من طرقات لا ولكن الذي يريد أن يفسخ الأحكام على الناس لا يوجد ولا يضاعف ميزان الأحكام وعند الحكم الذي يريده لأنه لا يكلفه مؤونة ولا يتحمل في سبيله ضريبة لنفسه وماله فعند الأحكام ينقص هذا كان وجه من تلك الوجوه التي كفر بها علماء الدولة المسلمين. يقول والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه فهي صفات يتضمنها الفعل الاول وتنقذ جميعها على الفاعل تنقذ ايه جميعها الاوقات الثلاثه تنقذ على ذلك الفاعل الواحد ويبوء بها جميعا دون تفريق يبوء بها جميعا دون تفريق لازم بين هذا الكلام وبين وبين الذين قالوا هم وفي كل سنة لا تقال والله في مجالات التي في هذا يكون كل شيء خطير لا الجنسين والعشق ما يكون من لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإتقانا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره